جزاكم الله خيرا. لعل المستمع فضيلة الشيخ صالح يطمح إلى تقديم حل لهذه المشكلة. الحل لهذه المشكلة أن تركب المرأة مع محرمها. طيب. إما أن تركب مع سائق محرم لها قريب لها. نعم. وإما أن يركب معها محرمها أو تركب مع جماعة من النساء مأمونات. طيب. جماعة من النساء مأمونات. طيب. لا بأس بذلك لزوال الخلوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.